أستاذ عبد الحليم، تعتقد أن هناك من يخلف أستاذ عبد الوهاب في الترحيب؟ يا أخي، أولا ربنا يديله العمر الطويل طبعا إن شاء الله. بس أنا متصور يا أستاذ سمير، يعني في الموجودين، يعني في الموجودين حاليا. معرفش، يعني أنا متصور إنك أنت لو جبت رياض السنباطي حطيته على كمال الطويل، على بليغ حمدي، على محمد الموجي، على كل الناس اللي بتلحن في مصر، ممكن يطلع منهم محمد عبد الوهاب تاني. كلهم على بعض. كلهم على بعض. هو نفسه عبد الوهاب في طاقة دول كلهم على بعض. ما اعتقدش انه ممكن يعوض من الناس الموجودين، لازم برضو يخرج حد جديد.